بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة دروسنا متصلة فيما يتعلق بكتاب القضاء، وكان من آخر ما تناولناه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالشاهدين اللذين يتقرر الحكم على ضوء شهادتهما، ورأينا أن الشاهد يشترط فيه العدالة، والعدالة هو عدم ارتكابه معصية من المعاصي. وأيضا بعض العلماء يعني يعتبر المروءة أيضا حتى وإن لم يكن مرتكبا لمعصية، لكن قد تكون المروءة، وأشرنا إشارة خفيفة إلى الذي يكون يعني في بلد فيها عادة تعودت على أمور، كأن يكون الإنسان دائما مغطى الرأس فتجده يحسر عن رأسه، أو تجده أيضا كذلك يأكل في الأسواق، أو كذلك يمضغ اللبان في مجالس أصحاب المروات وهكذا، فيعتبرون في بعض البلاد التي تعتبر ذلك مما يؤثر في شهادة الإنسان، ولكن الأصل في ذلك هو الصلاح إن كان تقيا وزكي من قبل اثنين عدلين، يعني حينئذ يكون عدلا، وإن لم يكن بمعنى أنه شهد عليه بعكس ذلك فلا تقبل شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الأقضية، قال فصل. قال رحمه الله: وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض من أحكامه ما خالف الحق. يعني القضاة كغيرهم، يعني يبقى مدة ويزول، وهذا القاضي قد يزول بزواله عن الدنيا، وهذه سنة الله تعالى في خلق كل نفس ذائقة الموت، وربما أيضا يخلع عن منصبه بمعنى أنه يؤخذ منه ذلك المنصب ويوضع غيره. فإذا وضع القاضي الجديد هل له أن يتتبع أحكام السابق ويبحث عنها بما أصاب وبما لم يصب؟ لا ينبغي هذا من حيث الجملة في الحقيقة، لأن الأصل في القاضي عندما ينصبه الإمام والخليفة هو اختير، ولابد أنه استشار في ذلك فوضع في المكان المناسب، فلا ينبغي أن يأتي آخر فيبحث عن أحكامه ويقول هذه فيها كذا وكذا، وإلا بهذا سيحصل الدوران، هذا ينظر في أحكام السابق وينقضها ثم يأتي آخر وهكذا. لكن قد توجد أمور تستدعي من القاضي الجديد أن ينظر فيها، كان يجد أن القاضي السابق خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو أنه حكم أيضا بغير حق، إلى غير ذلك من الأمور التي سيتناولها المؤلف رحمه الله. قال: نقض من أحكامه ما خالف الحق. إذن ينقض من أحكام ما يخالف الحق، والحق ما هو؟ ما كان في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمعت عليه الأمة الذين يعتد بإجماعهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. والله أمرنا بأن نعتصم بكتابه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرجوع إليه في حاله في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. إذن إذا ظهر له أنه حكم بباطل أو أنه خالف الحق فإنه في هذه الحالة له أن ينقض حكمه ويقيم الحق مقامه. قال: نقض من أحكامه ما خالف الحق وإن لم يخالف نصا ولا إجماعا، لأنه ممن لا يجوز قضاؤه أشبه حكم بعض الرعية. يعني كيف يكون يعني أخطأ في وضع الحق وهو لم يخالف نصا من كتاب ولا من سنة؟ يعني إذن يكون خالف قياسا جليا، لأن من المقياس الآن نحن نجد مثلا أن المعتبر في المدخرات فيما يوكل كان القمح ولم يكن الأرز معروفا، فهل يأتي مثلا ويحكم بأن الأرز لا ريب فيه؟ نفس العلة الموجودة في القمح هي موجودة في الأرز. إذن نحن ننظر في ذلك الحكم، فهنا لا ينبغي أن يوجد خلاف بين هذا، وأمثلة ذلك كثيرة. قال: لأنه ممن لا يجوز قضاؤه أشبه حكم بعض الرعية. قال: ويبقي، يعني مثلا تذهب إلى بعض الناس ويحكم لك يقول الحكم كذا وكذا، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، تجد أنه يذهب إلى إنسان عمي أو في أول مراحله التعليمية فيسألها عن حكم من أحكام الشريعة ثم يبني عليه، كما نشاهد هذا كثيرا في الحج، ثم يقع في محظور ثم يأتي بعد ذلك يبحث عن مخرج. لا، الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فينبغي أن يرجع إليهم. نعم. قال: ويبقي ما وافق الحق، يعني لا يعرض لما وافق الحق بل يبقيه على حاله، لأن الحق وصل إلى مستحقه فلا حاجة إلى نقضه. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: ينقضه أيضا ليحكم به. لأنه إذا كان الحاكم وجهة هذا القول الأخير يعني حكم بغير الحق، فهذا دليل أنه يتخرص في الأحكام، إذن ينقض كل الأحكام. لكن نقول: لا، ما دام قد وافق حكمه ما في كتاب الله وسنة رسوله ولم يخرج على إجماع ووصل الحق إلى صاحبه، فلماذا نعود وننقض الأحكام ونعيدها ونبدلها؟ قال رحمه الله: وإن كان يصلح للقضاء لم يجز أن ينقض من قضاياه إلا ما خالف نصا أو إجماعا لما ذكرنا في حكم نفسه. هذه مسألة سأل عنها أحد الإخوة في درس ليلة البارحة وأجبت عنها، والآن جاءت إشارة المؤلف إليها. هناك القاضي إذا عين قاضيا هل من حقه أن ينقض أحكام السابق؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة من حيث الجملة، وإن كانوا اتفقوا على أن له أن ينقض، فمنهم من قال ينقض ما خالف نصا من كتاب، أي ما خالف القرآن العزيز أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمعت عليه الأمة الذين يعتد بإجماعهم. لكن عند التفصيل نجد أن الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فمثلا الإمام الشافعي وأحمد الذي ندرس مذهبه قال ما خالف نصا أو إجماعا مطلقا فإنه ينقض حكمه، يعني إذا حكم بحكم ووجده القاضي الجديد، وجد القاضي السابق حكم بحكم يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإنه ينقضه ويحكم بما يوافق النص أو الإجماع. بل الإمام الشافعي زاد قال أو ما وافق نص قياسا جليا، يعني توسع قال حتى لو خالف قياسا جليا فإن له أن ينقض حكمه. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك فقال لا ينقض من حكمه إلا ما خالف الإجماع. لماذا؟ قال لأن الناس يختلفون في فهم آيات الكتاب، أحكام الكتاب وأحكام السنة، فالناس يتفاوتون فيها، ولذلك ما يكون مجمعا عليه أصبح متفق عليه، وما لم يكن مجمعا عليه هو محل خلاف. فلماذا نحكم بأن هذا يعني خالف نصا من كتاب أو سنة؟ الواقع أن الإمامين رحمهم الله تعالى خالف أو نقض هذه القاعدة التي وضعها. فلو جيت مثلا إلى مذهب المالكية، ومما يحتج عليهم فيه أن المالكية يرون أن الشفعة لا تجوز للجار يعني جار الدار، وأن الجار الذي ذكر في الحديث هو المراد به الشريك، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعة جاره أو بلفظ آخر بصقب جاره، فالمراد بالجار هنا الشريك معك في أرض أو في بستان أو غير ذلك من الأمور. وهنا يقول لو حكم القاضي، وهذا الذي يحكم لو كان حنفيا، لو حكم لإنسان أثبت له الشفعة للجار جار الدار فإن الحكم ينقض عند المالكية. والحنفية لا يرون مثلا البيع، مثلا البيع الذي لم يخصص يعني البيع المجمل الذي لم يسمى لا يرونه، لا بد من تسمية والتنصيص عليه، فلو حكم ببيع لم يسمى ينقض عندهم، أو أقرع بين العبيد في البيع ينقض الحكم، لأنهم يرون لا يرون القرعة أصلا، لأنهم يرون أن القرعة تقوم على التخرف وعلى الظن، وربما يقرع بين اثنين فيكون الحق مع غير صاحب الحق. على كل حال القرعة عمل بها الرسول عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة وستأتي الإشارة إليها وسبق أن درسناها. إذن نحن نقول الراجح في هذا هو قول من قال بأن القاضي السابق للاحق أن ينقض من أحكامه ما خالف نصا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو خالف إجماعا، لأن الله سبحانه وتعالى بين عقوبة من يخالف الإجماع بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن هذا خلاصة ما في هذه الجزئية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال وإن كان يصلح للقضاء لم يجز أن ينقض من قضاياه إلا ما خالف نصا أو إجماعا لما ذكرنا في حكم نفسه. والقاضي أيها الإخوة كغيره من العلماء هو بشر، ولا يمكن أن يقال عن هذا الشخص بأنه محيط بالكتاب أو السنة. نحن نجد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى الذين كثر أتباعهم وهم بين يعني ينقسمون إلى قسمين، هناك من يتبعهم لجلالة قدرهم وغزرة علمهم ولما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفهم والغوص في المعاني، لكنهم بشر يتبعهم بما وافق الكتاب والسنة، فلو وجد لأحدهم قولا يخالف ذلك هو مجتهد فيه يريد الحق لكن قد يخطئ قد يجانبه الصواب فيأخذ بالقول الآخر. وهناك من يتعصب للأئمة بل ربما قدم أقوالهم على أقوال رسول الله وعلى الصحابة، وهذا حقيقة يكون من الجهل بالعلم، ولذلك نفس الأئمة تبرأوا من ذلك. أبو حنيفة لما قيل له في مسألة أو في أحكام أهذا هو الحق الذي انتهيت إليه؟ قال لا أدري، لعله الباطل، لعله الباطل، أنا لا أدري. إذن ولذلك قال إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسوله فكذلك، وإذا اتفق الصحابة على الأمر أخذنا بأقوالهم ولا نخرج عنها، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال نجتهد كما اجتهدوا. ومالك يقول إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله وهو يدرس قريبا منه، بل جاءه رجل منتدب من المغرب يسأله عن مسائل 40 ما أجاب على 4 وفي 36 قال لا أدري. ولما استغرب الرجل كيف الإمام مالك الذي تضرب إليه أكباد الإبل ويأتيه الناس من مشارق الأرض وهو يقول لا أدري، قال اذهب في السوق ونادي وقل إن مالك ابن أنس يقول لا أدري. وقول الإنسان أيها الإخوة لا أدري في حكم لا يعرفه خير من أن يحكم أن يفتي بالجاهل، فهؤلاء هم أخطر الناس أيها الإخوة، ولذلك هم من يأتون في آخر الزمان أناس جهال يستفتيهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، لأن الله لا ينتزع العلم ماذا من قلوب العلماء ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا لم يبقى إلا رؤساء جهال افتوا بغير علم فضلوا وضلوا. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي ولكن خذوا من حيث أخذوا، وهكذا بقية العلماء رحمهم الله. وهذا إن شاء الله سنعرض له تفصيلا عندما نبدأ في دراسة القواعد الفقهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تظلم متظلم من القاضي قبله وسأل إحضاره لم يحضره. أولا القاضي أيها الإخوة الأصل فيه هو السلامة، هذا هو الأصل، لأن المعروف أنه لا يختار من القضاة إلا من فيه صلاح، لأنه يتحرى، فالأصل فيه السلامة، لكن قد يقع الإنسان أيها الإخوة عرضة لأن يقع في الخطأ، وربما تغريه أمور الدنيا، وحاش القضاة أن يحصل، لكن قد يحصل وهذا نادر. فإذا جاء إنسان فادعى على قاضي من القضاة، هذه الدعوة محتملة، الأصل فيها هي سلامة القاضي، لكن إذا ادعى على قاضي أنه ظلمه، بمعنى حكم عليه بحكم هو له وحكم به لغيره لوجود شهود فساق أو شهود زور أو أنه ظلمه أو أنه قص عليه إلى آخره، القاضي الجديد لا يأخذ كلامه مسلما، يقول هل عندك بينة؟ ائتني ببينة، فإن كانت عندك بينة فأتي. فإذا جاء ببينة أحضر الشهود استدعى القاضي الجديد الأول، ولا يمنع لأن كل إنسان يحضر، فليس القاضي أعلى مكانة من عمر بن الخطاب الخليفة المشهود له بالجنة، فإنه حضر عند زيد بن ثابت في خلاف وقع بينه، نزاع بينه وبين أحد الصحابة، وأنكر على زيد لما قام من مقعده وأراد، قال هذا أول الجور، انتقده. وكذلك علي بن أبي طالب لما إذا اختصم ماذا مع اليهودي عند القاضي شريح أيضا جاء مع خصمه. إذا لا يمنع أيها الإخوة أن يحصل ذلك. قال رحمه الله: وإن تظلم متظلم من القاضي قبله وسأل إحضاره لم يحضره حتى يسأله عما بينهما، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أناس ودماءهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع مقياسا قاعي، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ البين على المدعي واليمين على مانك، لأن الناس أيها الناس لو أعطوا بدعواهم فهناك من لا يفرق بين الحلال والحرام، وهناك من لا يخشى الله، وهناك من يتمنى أن يقع الدرهم والدينار والدولار في يده سواء كان من طريق حلال أو حرام، لا يفرق بين ذا وذاك. قال: لم يحضره حتى يسأله عما بينهما لأنه ربما قصد تبديله. لأنه قصد ماذا؟ تبذيله. وما معنى يعني أن يمتهنه، يعني يقصد إهانته. يقول القاضي، قد يكون القاضي حكم عليه بحق لكن يريد كما يقول أن يجره ويسحبه يتيبه حتى يقال القاضي فلان انظروا الذي كان يحكم على الناس الآن يجرجر في المحاكم، ربما يريد إهانته، ربما يريد تبذيله كما قال المؤلف يرفع هيبته ومكانته. لا، القاضي الآخر يتحرى، فالقاضي محفوظة مكانته سواء كان على منصب القضاء أو ترك ذلك. لأنه رب نعم. ربما قصده هنا أن يمتهنه، يعني التبذيل بالتفسير الدقيق يعني يمتهنه. ما معنى ابتذل الشيء امتهنه؟ يعني يريد أن يجعله كعامة الناس. لأنه ربما قصد تبذيله، فإن قال لي عليه مال من معاملة أو غصب أو رشوة أحضره. هذه دعاوى خطيرة أيضا، لأنه لو ادعى هذه الدعاوى وثبت كاذبا يؤدب، لأنه كونه يتهم القاضي بأنه غصبه حق أو أخذ منه رشوة أو أنه حكم عليه بالباطل، ففي هذه الحالة ينظر إن كان له حق الرد إليه، وإن كان كاذبا فللقاضي أن يؤدبه. قال: وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عدوين. احتمال كما رأيتم في قصة ماذا القاضي الذي قضى ماذا في قصة الذي رواه الإمام حنيفة ابن دثار عندما قضى بين رجلين ادعى أحدهم على الآخر دعوى وأنكرها الآخر ثم أحضر المدعي شاهدين فقال أقسم المشهود عليه قال والذي قامت به السماوات والأرض ما كان صادقا مع أنه جاء في بعض الروايات قال لا أعرف عنه إلا أنه تقي إلا في هذه فإنه كاذب ورب السماوات والأرض ثم علل قال لي عداوة حصلت بيني وبينه لأنه يحمل حقدا وعداوة في نفسه علي ولذلك كان القاضي متكئا محارب بن دثار فجلس ثم دقق في المسألة فانتهى فعلا إلى أن الشاهدين كانا شاهدي زور. قال وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عدوين أو جار علي في الحكم وله بينة لأن الفاسق لا تقبل شهادته والعدو لا تقبل أيضا شهادته لأن العدو يريد ماذا الإضرار بعدوه أو ولكن جار هذا علي عند ضعفاء الإيمان أما ماذا المؤمن الحق فلا تحمله عداوته على أن يكذب أو يضر غيره لأن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن يعني عداوة وبغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى ويقول سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أو جار علي في الحكم يعني قسى علي ولذلك سيأتي في صفات القاضي أنه حتى في النظر يضع الخصمين أمامه ما يضع واحد هنا يعني في الرف وهذا يكون أمامه أو هذا على كرسي متبختر وهذا جالس لا حتى في الدخول حتى قال العلماء لو كان الباب ضيقا وجاء معا ما يسعهما معا قالوا يقرع بينهما فقط تكلم العلماء عن السلام يعني لو جاء اثنان وبدأ أحدهما بالسلام هل يرد عليه نعم لأن هذه سنة لأنه ينبغي أن يرد فهذا لا علاقة له لكن ينبغي أن يكون القاضي شفافا دقيقا في كل شيء حتى في النظرات حتى في الصوت يتعامل معه بصوت متناسق لا يعلو صوته على هذا ويخفض على هذا إن شاء الله سيأتي ونعلق عليه. نعم. قال أو جار علي في الحكم وله بينة أحضره أو وكيله وحكم له يعني أحضر القاضي أو أحضر وكيل القاضي. قال رحمه الله وإن لم يكن له بينة ففيه وجهان أحدهما يحضره كما لو ادعى عليه مالا كما لو ادعى عليه مال لا علاقة له يعني دعوة جديدة قال إن فلان رفع أمره إلى القاضي والقاضي يحضره هذا هو المراد لكن مجرد دعوة لا ينبغي حقيقة أن يحضره إلا وقد توثق حفاظا على مكانته ومنزلته وحتى لا يحصل تبذيل له وامتهان. نعم. قال والثاني لا يحضره لأنه لا تتعذر إقامة البينة وهذا هو الراجح حقيقة لا ينبغي أن يحذرها لأنه إذا ادعى شيء فعليه أن يحذر البينة أولا ثم بعد ذلك يحضر خصمه كسائر الناس. قال فإن أحضره فاعترف حكم عليه يعني لو حضر القاضي السابق واعترف بما ادعى عليه يحكم عليه كغيره من الناس. قال وإن أنكر قبل قوله بغير يمين لأن قوله مقبول بحال ولايته لأنه كان قاضيا ويحكم في شؤون المسلمين فكيف لا يقبل قوله في هذه الحالة ما دام ذاك لم يحضر بينة فينبغي أن يقبل قوله ولا داعي لأن يطلب منه اليمين وبعضهم يحلف اليمين ولذلك لما حضر كعب مع عمر رضي الله تعالى عنهما عند زيد و يعني أصبح يعني ادعى كعب على عمر وعمر أنكر والبين على المدعي واليمين على من أنكر فقال زيد لأول مرة أطلب الإعفاء من اليمين فأن تعفي يا أمير المؤمنين فقام عمر وحلف قال هذه سنة وأنكر على زيد وقال لن تبقى قاضيا أو لن أوليك قاضيا وأنت تحيف في قضائك. وصحابي جليل، فالقضاء يتطلب العدل. قال: وإن أنكر قبل قوله بغير يمين، لأن قوله مقبول كحال ولايته. ولكن للقاضي أن يطلب منه اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويخرج القاضي إلى مجلس قضائه على أعلى الآن الأحوال. سيدخل المؤلف في الصفات الدقيقة التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي. يعني إذا خرج من بيته كيف يخرج؟ مشلحه على كتفه أو غترته على كتفه؟ لا، يخرج بهيئة يعني حسنة، أن يكون متصفا بالوقار وبالسكينة وبالخشوع، وأن يعلوه السمت والوقار. هذه صفات ينبغي أن يتحلى بها، ويسير مثلا في الطريق وينظر إلى طريقه الذي يسير فيه، ولا يكثر الالتفات ولا الحديث مع هذا أو الحديث مع، إلا أن يرى منكرا فإنه في هذه الحالة ينكره. نعم. قال: ويخرج القاضي إلى مجلس قضائه على أعدل أحواله. إلى مجلس قضائه، معنى هذا أن هناك مكان مخصص للقضاء، وقد مر بنا قبل دروس قبل الحج: هل يجوز أن يقضى في المسجد؟ قلنا نعم، من الصحابة من قضى في المسجد كعمر وعلي وأيضا القاضي شريح وغير هؤلاء، ومن العلماء من قال ينبغي أن يكون القضاء خارج المسجد، ومنهم كالحسن البصري من قال في رحبة المسجد يعني مثل الساحات حتى لا يتلوث المسجد. ماذا؟ لأنه ربما يدخله حائض وأيضا يدخله جنب، وفي حال القضاء والجنب لا يمكث في المسجد، وربما تكون الدعوة لكافر والكافر لا ينبغي أيضا كذلك أن يمكث في المسجد، وهكذا. إذن هنا له مجلس، أين يكون المجلس؟ نستمع. إذن له مجلس. الآن هذه الأمور أيها الإخوة كانت الأمور بسيطة، الآن أصبحت شيدت المحاكم ووفرت فيها جميع الوسائل، ووضعت فيها التلفونات وأيضا الكهرباء والإضاءة، ووضع الموظفون والسجلات والمحاضر، كل شيء أصبح ميسورا متوفرا، وأصبح القاضي له ملازم وله كتاب إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. لكن هذه مسائل كانت مبسطة في ذاك الوقت، العلماء اهتموا بها رحمهم الله تعالى، فنحن نعرضها، ولا يمنع أن يكون تطورت تلك الأمور، ولا يمنع أن تكون تقدمت تلك الأمور التي تعين على القضاء، هذه من الأمور الطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقول عند خروجه: بسم الله، آمنت بالله، واعتصمت بالله، وتوكلت على الله. هذا دعاء أيها الإخوة جاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، فإنه لا يضره شيء حتى يرجع. وفي بعضها اعتصمت بالله. جاء في بعض الروايات أنه جاء فيها يناديه ملك فيقول، بعد أن يقول هذا الكلام يقال له: وقيت وكفيت. إذن يقال له كفيت ووقيت، بمعنى هذا أنك يعني قد يعني قولك حق، وأنك كفيت أيضا من الهم، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويقيك من كل سوء. إذن هذا دعاء معروف، أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول، إذا ركب سيارته يقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعظم هذه الكلمة، هذه حصن للإنسان إذا ركب سيارته أو دابته أو حتى خرج ماشيا يقول هذا الدعاء، فإنه بإذن الله تعالى لا يضره شيء. كما لو دخل بيته يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن فاجر بر ولا فاجر من شر ما خلق، فإن الله تعالى يحفظه. وتعلمون هناك آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتان. إذن هذا يقوله الإنسان، وينبغي أن يكون القاضي في مقدمة ذلك، فإنه إذا افتتح طريقه بالتسمية وأيضا قال آمنت بالله فهذا حصر له، واعتصم بالله سبحانه وتعالى ولا شك. ولذلك ماذا قال نوح لابنه؟ قال يا بني اركب معنا ولا تكن معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلا عصمة أيها الإخوة ولا عاصم إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرحم عباده ويقيهم. فهذا ابن نبي ما نفعه كفره، وما نجاه أن أباه نبي. وأبو لهب أيضا لما سلك طريق الغواية وتنكب طريق الهداية وسار في ركب الكافرين هو من حطب جهنم، مع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن إذا خرج يقول هذا الدعاء فيجيبه الملك بما سمعتم. نعم. واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقول له الملك ثلاث كلمات: هديت. ما معنى هديت؟ يعني إلى الحق. والثانية كفيت، يعني كفيت الهم، هم الدنيا لا يشغلك شيء، الله سيتولى أمرك لأنك اعتصمت به. وأيضا وقيت، وقيت بأن يحفظك الله تعالى من كل سوء فلا يتسلط. فما أجمل ماذا أن تهدى إلى الحق وأن تكون في رعاية الله تعالى وحفظه، وأن تكون محوطا بأيضا رعاية الله سبحانه وتعالى، وأن يكفيك هموم الدنيا. هذه كلها أمور عظيمة، وهي كلمات يسيرات يعني تقولها ينبغي أن يحفظها المؤمن، وكلما فتح بابه ووضع قدمه في أول الطريق قل هذه الكلمات. قال ويدعو بما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أيضا ما أعظم هذه الكلمات الأربع، الجمل الأربع. هذه يعني هذا الحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وأصحاب السنن معروفون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهو إذا خرج يقول اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل. ما هو الزلل؟ الخطأ، يعني أن يزل بمعنى أن يرتكب الخطأ. والخطأ أيضا قد يكون في حق الله تعالى، وربما يكون في حق المخلوقين، وكلها خطيئة. وربما أن يزل في حق المخلوقين أعظم وأخطر وأشنع في ذلك. إذن أن أزل يعني أن أخطئ، أو أزل يعني أن يزل علي آخر يخطئ علي. فأنا لا أريد أن أتعدى على أحد، ولا أريد أن يتعدى علي أحد، أريد أن يكون أن أسير في طريقي مسالما، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أحسن هذا، يسير في طريق سوي. وأن أزل أو أزل، أو أضل أو ضل، يعني أن أضل عن الحق، ولا شك الخروج على الحق ضلال، وأيضا سلوك طريق الغواية. أو أيضا لا أريد أن أضل في منهجي وطريقتي وعقيدتي، ولا أن أيضا يضلني أحد أيضا. أو أضل أو ضل، أو أيضا أظلم أو ظلم. وتعلمون خطورة الظلم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما أرسل معاذا إلى أهل اليمن وكانوا في ذاك الوقت أهل كتاب ليسوا مسلمين، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والظلم كما جاء في الحديث المتفق عليه ظلمات يوم القيامة. إذن الظلم خطير، ولذلك يقول أو أظلم أو أظلم، كما أنني لا أريد أن أظلم الآخرين ولا أتعدى عليهم ولا أهضمهم حقوقهم ولا أسيء إليهم، كذلك أسألك يا رب ألا أظلم أيضا أنا، فلا تمتد الأيدي إلي. وآخرها أن أجهل أجهل علي، أي أتعامل على الناس مع الناس بجهالة أو يجهلون علي، والجهل كما ترون هو ضد العلم، بمعنى أنه يتعامل مع الناس بجهل، وكل من يتعامل بالجهل لا بد أن تزل قدمه ويقع في الخطأ. إذن هذه كلمات نيرات يستنين بها المؤمن إذا نفذت إلى قلبه استضاء بها، وهي بإذن الله سبحانه تحفظه وتكون حرزا له في يومه هذا. إذن لماذا لا نقول هذه الكلمات؟ إذن إذا كان كل مؤمن يقول ذلك فينبغي أن يكون القاضي في مقدمة من يقول ذلك، لأنه سيذهب إلى مجلسه وسيأتيه ماذا قضايا يحكم فيها وهناك خصومات، فهو إذا استعان بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه في ذلك. ولذلك المؤلف سيذكر في مثل ذلك أنه يطلب أيضا العصمة من الوقوع في الزلل وأن يعينه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أيها الإخوة مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من المكانة ومهما وصل من الذكاء والفطنة وفصاحة اللسان والبلاغة لا يمكن أن يصل إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى في بناء هذا الكون وعمارته إلا بتوفيق الله أولا له وببذل الأسباب ليصل إلى ذلك. نعم، فيه هذا ورد في بعض الروايات، أي صحيح. قال رواه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه. قال الترمذي رحمه الله يعني بعد ما يذكر هذا الدعاء تأتي الشياطين فيحدث بعضها كيف بكم بشخص قد ماذا يعيد نفس الشيء كفوقي وأيضا يعني حفظ، لا يمكن أن يكون لكم عليه طريق، لأن الأدعية التي يتساهل فيها كثير منها هي حصل المؤمن. ولذلك متى يقع الإنسان في الهموم وفي الأوجاع وفي الاضطرابات النفسية؟ عندما يعزف عن ماذا؟ الذكر الذي أرشد الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما في الذكر آية الكرسي، وقل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن والمعوذتين. وتعلمون أنه كان الوسواس منتشرا، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فبدأت تقرأ. ولذلك الذي لدغه لديغ نزل به جمع من الصحابة فلم يستضيفوهم، فأصيب ماذا؟ كبيرهم، زعيمهم، رئيسهم، فبحثوا في كل دواء فما وجدوا له ما ينفعه، فجاءوا إلى أصحاب الرسول هل فيكم راق؟ قالوا نعم. فقام أبو سعيد الخدري فرقه، قرأ عليه الفاتحة عدة مرات فبرئ كأنما نشط من عقال، وأخذوا من ذلك جوع. إذن أيها الإخوة علينا أن نتجه إلى الله. العلاج في الدرجة الأولى وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يقول قرأت وقرئ علي ولم أستفد. لماذا؟ لأنك استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. هل أنت صدقت في ماذا؟ في دعائك. وهل الذي دعا عليك الذي أيضا قرأ عليك هو أهل لذلك؟ وهل أنت التزمت الشروط التي ينبغي أن يتحلى به؟ وربما التزمت كل ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى ادخر ذلك الإجابة لك في موقف أنت أحوج ما تكون إليه من هذا الموقف، وربما يدخر لك في يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فما أحوج المؤمن في ذلك اليوم الذي يشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويلجمهم العرق. ما أحوج الإنسان إلى حسنة واحدة، وما أحوجنا إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه التي إذا وضعت في الميزان طاشت ماذا؟ الأخرى فرجحت. ولذلك علينا أن نكثر من ذكر لا إله إلا الله وأن نعتقد ذلك وأن نعمل بمقتضاها. ما يكفي أن نكرر، أن نعمل بمدلولاتها يعني أن نقولها من قلب خالص، وأيضا أن نجرد ذلك بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطيع فيما أمر ونصدق فيما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله تعالى إلا بما جاء عن طريقه، فلا نسلك طريق المتصوفة ولا الذين يطوفون حول القبور ولا الذين يخشعون ويذلون ويركعون ويسجدون أولئك المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، جثث وضعت في الأرض فمر عليه الزمن فبادت تلك الجثث حتى إن تلك العظام قد بليت ولا ندري عن صاحب هذا ولو كان أتقى عباد الله. محمد بن عبد الله يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. إذن علينا أن نتجه إلى الله، أن نتجه إلى علام الغيوب الذي قال في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء. إذن علينا أيها الإخوة أن نخلص عبادتنا وأن نجردها، فنتجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا. إذن هو الذي ينجينا. قل: من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قولوا: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن أيها الإخوة فلنخلص العبادة لله قبل أن يأتينا يوم لا ينفعنا فيه مال ولا بنون. لن ينفعنا إلا الإخلاص عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتنشر الصحف ويكون الحساب، ونجد كل ما عملنا من كبير أو صغير، جليل أو قليل، نجد ذلك مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أنساها. والله سبحانه وتعالى إذا ضاقت بنا المسالك نتجه إليه، فهو الذي سبحانه وتعالى يكشف الكرب، وهو الذي يزيل الهم، وهو الذي يرفع العسرة. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى كان إذا نزلت بهم نازلة إلى من يتجهون؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فيزيل ما بهم من هموم وما بهم أيضا من نكد، يزيل ذلك كله، ويقيم سبحانه وتعالى السكينة لهم. نعم. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. قال: ويسأله أن يعصمه ويعينه. العصمة مطلوبة أيها الإخوة، ولذلك الموفق من عصمه الله سبحانه وتعالى من السوء، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عصمهم الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ إخلاصهم لله. وكل مؤمن أيها الإخوة يخلص لله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة التي تكلمت عنها ولو لم يكن خروج كثير عن الدرس لأطل الكلام فيها، لا لا لا إله التي يتساهل فيها كثير من المسلمين. هذه الكلمة أيها الإخوة هي التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ورفع علم الجهاد وقاتل المقاتلون ودافعوا عن حوض الإسلام وبذلوا أنفسهم رخيصة، كلها لإعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ويا أيها الإخوة فلنكثر منها، لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الإيمان بضياء، إذا نفذ إلى قلبك استضاء القلب، فماذا سيكون هذا القلب الذي يدير الجسد كله إذا استضاء؟ بماذا؟ بنور الإيمان. فلا يخشى على الجوارح من زلل، ولا يخشى عليها من الوقوع في منكر ولا في ضلالة، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: ويسأله أن يعصمه ويعينه. قال الإمام: ويجلس مستقبل القبلة. لا شك أولا أيها الإخوة بأن استقبال القبلة مشروع في أمور، بل هو واجب وشرط، فلا تصح صلاة مسلم إلا أن يتجه إلى القبلة. قد يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك أمر شطر المسجد الحرام. ومعلوم أن كان المسلمون في الأول يتجهون إلى بيت المقدس ثم تحولت ماذا؟ إلى البيت الحرام. فالمسلمون يتجهون في الفرائض الخمس كل يوم 5 مرات، فما بالك بالسنن. أيضا المسلم إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة، هذا يشرع ويسن ذلك. ولذلك يخطئ البعض إذا جاء يسلم على رسول يتجه إلى القبر، لا، اتجه إلى القبلة واربط صلتك بالله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بما ذكره المؤلف بأن القاضي يتجه إلى القبلة، ورد في ذلك حديث يعني في مسند الديلمي، وكذلك رواه غيره، لكن الحديث فيه كلام. لكن حقيقة هذا أمر حسن، الاتجاه إلى القبلة أمر طيب، فما أجمل أيضا أن يتجه ماذا؟ القاضي إلى القبلة. وأنتم ترون الآن الكراسي التي وضعت في الحرم متجهة إلى ماذا؟ إلى القبلة. فالإنسان دائما يشعر بسعادة وهو يتجه إلى القبلة، لأن هذه الجهة هي الجهة التي تتجه فيها في الركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن هذا شيء طيب أن القاضي يوضع له مثلا كرسي أو مقعد، هذا فيما مضى. أما الآن المحاكم موجودة وتطورت الأمور وهذا شيء طيب، لكن المؤلف يتكلم عن عصره وقبل عصره. قال: ويجلس، لأن القاضي كان يقضي وهو في الطريق ويقضي على عتبة المسجد، وربما يوضع له مثلا حبس يعني جدار من الطين يجلس عليه وفيه يتكئ بجوار بيته ويتيه الناس، يعني كانت الأمور بسيطة. ولا مانع حقيقة أن تتطور الأمور وتنظم، فهذا مما يخدم القضاء ويعين عليه. نعم. قال: ويجلس مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. إذن نحن نجد أن استقبال القبلة مشروع في عبادات، إذن استقبال القبلة أمر طيب. نعم. حتى يعني سواء قلنا صح الحديث أو لم يصح، فما بالكم وقد وجدت في عدة أحاديث وإن تكلم فيها، فما أجمل أن يكون الاتجاه إلى القبلة. قال: ويكون عليه، نعم أنا قلت لكم ضعيف الحديث. قال: ويكون عليه سكينة ووقار. لكن نحن نقيس على الأشياء الأخرى، يعني نحن نجد أن الصلاة يتجه الإنسان فيها إلى القبلة، ولا تسقط القبلة إلا في حالة المسافر، وأيضا حتى وأو الذي يكون في طائرة وعلى دابة ولا يستطيع أن ينزل يصلي الفرض، فإنه يتجه أول ما يتجه إلى القبلة، فلو دار عنها هذا لا يضر. لكن وأنت في حالة اطمئنان في حاضر السفر لا بد أن تجه إلى القبلة إلا في حال الاجتهاد. قال: ويكون عليه سكينة ووقار في مشيه وجلوسه. يا لا يكون كعامة الناس تجده يأتي يهز الكتفين ويسرع ويخفض ويتلفت هنا وهنا ويأخذ غترته ويضع هنا ثم يضع، لا، يمشي بوقار بسكينة بأدب، تكون له هيئة بحيث إذا قابلته تحس بأن لهذا الإنسان مكانة، وإن لم تعرفه وأنه إنسان وقور فتجد أن الهيبة. ولذلك تجد دائما الناس الصالحين من العلماء وحتى من أهل التقى تجد لهم هيبة في نفوس الناس، حتى تجد أن الفساق يوقرونهم، تجد لهم هيبة في نفوسهم. فالإنسان المحافظ على الصلاة، التقي، النقي، البعيد عن الغش عن غيره، تجد أن له مكانة في المجتمع، حتى وإن كنت تراه رث الثياب لكن تجده محبوبا عند الناس، إذا جاءت سيرته ذكروه بخير وأثنوا عليه. إذن إذا جاء القاضي على هيئة حسنة في ملبسه، في مخبره، في سيرته، في مشيته، في هيئته التي هو عليها، هذه لا شك أمور طيبة ينبغي أن يتحلى بها. قال: ويكون عليه سكينة ووقار في مشيه وجلوسه. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ماذا قال الرسول؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم في ذلك الأمر ويتزين عليه الصلاة والسلام، حتى أحيانا إذا لبس بردته كأنه بدر كما وصف الصحابة رضوان الله تعالى. لكن الممنوع هو الخيلة، ألا تأتي بثياب فيها خيلة، أو تلبس من الحرير الممنوع، أو تجر ثيابك خيلة، هذا هو الممنوع. لكن أن تلبس لباس النظر. ولذلك الإنسان يسر عندما يجد من الشباب الذين في أول التزام تجد أنه يقصر ثوبه، لكن تجد أنه يحافظ على نظافة ملبسه وعلى نظافة بدنه، وهذا شيء طيب طبق السنة. فلا يظن البعض أن الإنسان إذا التزم أنه يتدروش، لا، الإنسان لا بد أن يكون نظيفا في كل أحواله. ولذلك شرع الغسل من الجنابة، والغسل أيضا من الحيض، والغسل للجمعة، والغسل عند الإحرام، وفي مواضع متعددة، وفي رفع الأوساخ أيضا. قال: ويبسط تحته شيئا يجلس عليه. يكون له شيء يجلس عليه، إما فراش بساط، أو مثلا كرسي يعني مرتفع يجلس عليه حتى يتميز، ويحسن أن يكون مرتفعا أيضا عن الناس حتى مثلا يكونون قريبين منه. ليكون أوقر له. ما معنى أوقر؟ يعني يكون ذو وقار، له هيبة، لأنه لو جلس على التراب أو مع ذا ذهب وقاره، تبذل يعني بذل نفسه، لكن لابد أن يترفع وأن تكون له هيبة حتى يراه الناس بذاك الشكل. قال: ويترك القمطر مختوما بين يديه. القمطر الذي يوضع فيه الكتاب، يعني مثل ما نقول حقيبة يوضع فيها يضع فيها الكتاب والختم الذي يختم به وغير ذلك، فيكون أمامه. كانت أمورهم بسيطة سهلة، ما كان عندهم من الأمور، كانت أحوالهم هكذا أيها الإخوة. يعني تجد أن أحدهم إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، وماذا يأكلون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر بالهلال والهلالان، وليس عنده إلا الأسودان التمر والماء، ويخرج رابطا ماذا على بطنه، الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ويجد بعض الصحابة على نفس ذلك الناس، ولكنهم كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل. تجد أنها قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم من طاعة الله سبحانه وتعالى، تجدهم ركعا سجدا، إذن ما اهتموا من أمور الدنيا ولا انشغلوا بشغفها، لا. وبعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليهم الدنيا، وجاءت زهرتها وتمتعوا، ولكن ذلك كله لم يصرفهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل الدنيا كلها كانت يجعلونها في المؤخرة. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أغنى الصحابة، ويملك الأموال العظيمة ربما الملايين في وقته، ويصوم ذات يوم، ثم لما قدم إليه إفطاره وهو متنوع تذكر زملاء، تذكر حمزة عم رسول الله، وأنه لف عليه الكفن، إذا غطي رأسه ظهرت قدمه، وإذا غطيت قدمه ظهر رأسه، وتذكر غير، فعزف عن الفطور وتركه زهدا، نسيه كله، نسي الدنيا وما فيها ونسي ما عنده. أولئك أيها الإخوة هم الذين ماذوا، هم الذين آثروا الباقية على الفانية، هم الذين قال الله تعالى فيهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. قال: ويترك القمطر مختوما بين يديه ليترك فيه ما يجتمع من المحاضر والسجلات. المحاضر قديمة، يعني تعرفون المحضر الذي تكتب فيه القضية، والسجل الذي يدون فيه اسم الشخص واسم أبيه وكذا وقضيته وفي يوم كذا في وقت، هذه كلها أمور، هذه تطورت وأصبح الآن نظام البطاقات والسجلات ثم المحافظ ثم غير ذلك من الأمور الكثيرة. نعم. قال ويجلس الكاتب قريبا منه، يعني يجلس الكاتب قريبا منه بحيث ينظر هو، يعني يكون مثلا عن يمينه، فإذا نظر بعينه نظر إلى ما كتب، قد يخطئ الكاتب فيقول أصلح هذه، عدل، أخطأت نحوا، قدمت، لأن الكاتب كما مر بنا ينبغي أن يكون عنده شيء من الفقه وعنده شيء من الخبرة في الكتابة، لأنه سيكتب أمور وهذه الكتابات قد تنتقل إلى قضاة آخرين، إذن ينبغي أن يكون على بين من ذلك. ولذلك كل ما كان الكاتب حاذقا مدركا فاهما أراح القاضي، لأنه مع الممارسة يتمرن، مجرد يأخذ إشارة من القاضي فيكتب كل شيء. فحتى بعض القضاة كما مر بنا من الذين من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الأرقم كان من كتاب رسول الله، وكان منهم زيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى، كان عبد الله بن الأرقم إذا كتب الرسول يأمره بالختم، فلا ينظر إلى كتابته لأن كتابته قد رسخ الأمر في ذهنه واستقر. قال ويجلس الكاتب قريبا منه ليرى ما يكتبه، ليرى ما يكتبه، فإن غلط رد عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويبدأ في نظره بالمحبوسين. الآن القاضي إذا عين أول ما يبدأ بأهم الأمور وأخطرها، فالحبس أيها الإخوة هو لاق على الإنسان، والحبس هو عقوبة، والحبس فيه إيذاء للنفس، الحبس فيه إيذاء للنفس، ففرق بين إنسان حر منطلق وبين إنسان موضوع في السجون، ولكن السجون التي وضعت لم تكن جديدة. عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان بن أمية داره بمكة ب4000 دينار أو درهم، يعني أشك في ذلك، واتخذها ماذا؟ مكانا للسجن. وعلي بن أبي طالب اتخذ سجنا. إذن هذا السجن أولا تحفظ في حقوق الآخرين، لأنه قد يكون إنسان قتل شخصا فلا بد أن يوضع في السجن، إنسان أكل مال آخر، إنسان لم يوفي إنسان حقه ويتأكد منه فيوضع في السجن. إذن السجن من حيث الجملة عقوبة وردع، وليس كل الذين يدخلون السجون أيها الإخوة لا يكونون مجرمين، لأنه قد يكون إنسان اقترض من إنسان مبلغ ولم يوفي حقه، ربما ضاقت عليه الدنيا وعجز عن ذلك فوضع في السجن لأن يتحرى عنه، مع أن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. إذن السجن إنما هو مكان للإصلاح. نعم. قال ويبدأ في نظره بالمحبوسين لأن الحبس عقوبة، لأن المحبوس ما قد يوجد من المحمن هو مظلوم، حبس ظلما ادعى عليه إنسان وجاء بشهود زور فألقي في غيابة السجن، وربما مثلا اتهم في شيء فألقي في السجن حتى يتبين ويكون الذي ارتكب الذنب غيره، وهذه أمور أنتم تعرفونها. نعم. وربما كان فيهم من يجب إطلاقه فاستحب البداءة بهم. إذن يبدأ بهم، لأن صاحب القضية الذي خارج السجن، السجن أهون حالا من المسجون، فالمسجون انقطع عن أهله عن أولاده عن عمله، تعطلت جميع مصالحه، فينبغي أن يبادر بذلك. نعم. قال فيكتب أسماء المحبوسين وينادي في البلدان. هذا فيما مضى، يكتب أسماء ويذهب منادي إن فلان ابن فلان موضوع في السجن، فأي إنسان له عليه دعوة أو حق يأتي ويحضر مجلس القاضي. الآن أصبحت الآن كما ترون الكمبيوتر، وهناك التلفونات، وهناك الرسائل، وهناك البريد، يعني أمور تطورت. ولكن المؤلف يحكي لنا، وينبغي أيها الإخوة أن نشكر الله سبحانه وتعالى، هذه حالة ابن قدامة، هذا عاش في القرن السابع، والقرن السابع قد ازدهرت فيه الدولة الإسلامية وتقدمت وانتشرت فيها الخيرات وفتحت البلاد، ومع ذلك يحكي. إذن هذه أمور ينبغي أن نقرأها وأن نستفيد منها، وفي مقدمة الفوائد أن نتذكر هذه النعم العظيمة التي تترى التي نعيش فيها. كانوا فيما مضى الإنسان لا يملك إلا ثوبا، إذا أراد أن يغسله يغسل احتبس حتى يجف الثوب، والآن يملك أحدنا كم وكم عنده، وعنده سيارة وبعضنا أكثر من سيارة وإلى آخره. هذه أمور أيها الإخوة، الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فكل هذه الأمور تتطلب من أن نقف وقفة اعتبار وتذكر، ثم نأخذ منها الدروس والمواعظ فنطبقها على أنفسنا أولا ثم ندعو الآخرين إليها. قال وينادي في البلدان القاضي ينظر في أمرهم يوم كذا، فليحضر من له محبوس، فإذا حضروا أخرج رقعة. ما هي الرقعة؟ الرقعة قطعة من الورق أو من جلد، كانوا في مضى يكتبون، ولذلك المصاحف كتبت على ماذا؟ القرآن، على العظام وعلى قطع من الجلد وغير ذلك، لم يكن الورق موجودا. ثم بعد ذلك طرى. إذا القصد بالرقعة هي القطعة إما من ورق أو ماذا؟ من جلد، فيكتب عليها. والآن كما قلنا توفرت هذه الأمور، الأقلام والأوراق بجميع أنواعها، الصقيل وغير الصقيل، الذي يصلح للسجلات، الذي يصلح للكتابة، الخفيف والثقيل، السميك وغير ذلك، هذه كلها متوفرة موجودة، مجرد أن تخرج إلى أي بقالة تجد في هذه الأشياء متوفرة، ذلك من فضل الله. قال فإذا حضروا أخرج رقعة، فأخرج صاحبها فنظر بينه وبين خصمه، يعني هذه الرقعة يكتب فيها الأسماء، فإذا سحب يرتبها هو الأول فالأول، هذا من باب الإنصاف كما سيأتي، فيسحب أول، ولأنه نسمي بطاقات، الآن تطورت الأمور وأصبحت بطاقات، حتى تجدون الطلاب الذين يشتغلون في الأبحاث في الدراسات والغير يستخدمون نظام البطاقات، لأنك لو كتبت في مكان قد تحتاج إلى تقديم، هذه البطاقة مجرد الرقم تغيره وتقدم وتؤخر، فهي تيسر لك الأمور. قال فإن وجب إطلاقه أطلقه، وإن وجب حبسه أعيد. والآن تجد بطاقات صغيرة أوراق في أي قضية تدخل، في محكمة، في جوازات، في أحوال مدنية، في مستشفى، تجد هناك أرقام يأخذها الإنسان، رقم 1 إلى 10 إلى ما إلى أكثر، والإنسان ينادى عليه برقمه. هذه كلها أمور تيسرت بحمد الله. قال فإن قال حبست بدين أنا معسر به، فصدقه خصمه أو ثبت إعساره ببينة أطلقه. يعني المؤلف يقول يؤتى بالمحبوس، فإذا قال أنا حبست في دين ينظر هل هو مماطل، الرسول سيقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فلا يجوز للإنسان أن يكون عنده مال ولا يؤديه لصاحبه، لكن ربما يكون معسرا فقيرا لا يملك، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال وإن كذبه ولم فنظرة إلى ميسرة. إذا كان هذا الإنسان معسر ماذا يفعل به؟ ويترك. مصلحة صاحب الحق الغريم أن يخرج وأن يعمل ويشتغل ويجمع المال حتى يعطيه حقه. نعم. قال وإن كذبه ولم يثبت إعساره أعيد إلى الحبس. وإن كذبه الغريم صاحبه قال أنت كذاب، أنت لست معسر، أنت ماذا؟ ملي، عندك مال، فيطالب يقول ائتي بشاهدين يثبتان أنك معسر، فإن أثبت خلاص خرج، وإن لم يثبت أعيد إلى السجن. قال فإن ادعى خصمه أن له دارا وأقام بها بينة. قد يأتي الخصم ويقول أبدا هذا ليس معسرا، قد يسأله القاضي فيقول ما دليلك على أنه ماذا؟ ملي، يجد المال، يقول هذا له دار كبيرة، له بستان، له سيارات إلى غير ذلك، يقول ما الدليل هذا؟ فيتأكد، يأتي يقول هذا أبدا، هذه لفلان، هذه لابن عمي أو لصديقي، فيؤتى بهذا الذي قال هي لك، فإن أنكر قال أبدا ليست لي حكم عليه، وإن قال لي فلا بد أيضا من بينة تؤيد أن ذلك الحق له، حتى لا يحصل تواطؤ بين شخص وشخص. قال فإن ادعى خصمه أن له دارا وأقام بها بينة، فقال المحبوس هي لزيد، فكذبه زيد بيعت الدار وقضي الدين، لأن إقراره سقط بإكذابه. وتعلمون هناك أيها الإخوة ما يعرف بالحجر،